اي نعم. اذا قال جماعة يعني ما ينقل القول الراجح لها. طيب هذا وهذا الاجل كان في يوم النحر، يوم الحج الاكبر اللي هو ايش؟ يوم النحر. قال ابو هريرة كما روى البخاري بابني ابو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين، بعثهم يوم النحر. شوف يوم النحر، لأن بعض العلماء قال يوم عرفة، لكن الحديث يدل أن يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريانا. ثم أرد النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن لا يبلغ عني إلا رجل من أهل بيتي، فأرسل أبو بكر الصديق من يعينه، فكان أبو بكر، فكان علي بن أبي طالب، وكان أبو هريرة ومن معهم كلهم يبلغون الناس هذه البراءة. واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، من استمر على كفره فالله عز وجل قادر عليه بالحجة، إما بالسيف أو حجة البرهان والدلالة، وأن الله مخزي الكافرين في الدنيا بالعذاب، الدنيا بالأسر ودفع الجزية، وفي الآخرة بالعذاب. وأذان من الله، الأذان الإعلام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله كذلك بريء كما ذكر، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم أعرضتم عن الإيمان فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين. استثناء قال من البراءة كما ذكرنا أن من كان عهده إلى مدة فعهده إلى مدته، ما يدخل في إيش؟ حكم الأربعة أشهر. ثم لم ينقصوكم إلا الذين عاهدتم من المشركين، ثم لم ينقصوكم شيئا، عهدهم وفوق وما نقضوه، ولم يظاهروا عليكم أحدا، كذلك ما عاونوا عليكم غيرهم، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. ورد حديثنا قال من كان له عهد فعهده إلى مدته، من كان له عهد فعهده إلى مدته. قال الله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم، إيش صار معنى الأشهر الحرم الآن؟ عندك شهور ذي الحجة تسمى شهور حرم، والحرم التي جعل الله عز وجل حرام منذ خلق السماوات والأرض، والحرم العهد المدة هذا، وهذا قيل بدأت من يوم النحر إلى 50 يوم، 50 يوم، 50 يوم متى تنتهي؟ إذا قلنا 50 يوم من أول من يوم النحر 10، يعني بداية صفر 10 لا بعد الحجة محرم يكون 30، بداية صفر العاشر من صفر. نعم عندنا 30 لا 10، هذا أنا قبل عليه 20، بداية سفر. طيب فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في الحل والحرم وخذوهم واحصروهم حبسوهم واقعدوا لهم كل ما صد، لأنهم هم الذين بدأوا بنقض العهود فصار لا حرم لهم، وهم الذين بدأوا بنقض والاعتداء بالحرم وهكذا، والأشهر حرم كذلك،

إلا يدعون شيوخا وشبابا هذا السلاح. قالوا يا أبانا، كان عنده أبناء، قد جاهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال هاتوا سلاح، ما ربنا إلا يدعونا للجهاد شيوخا وشبابا. شيوخ يعني ثقالا، وخفافا خفافا شباب، هذا معنى ما نقل من كثير. اي نعم. ايش الله اي حجهم بالايه هذه. نعم لحظة، هاي رقم كم هذه؟ 41. والحديث تكفر الله المجاهد في سبيله إن توفاه الله أن يبسطله الجنة أو يرده إلى منزله نائلا من أجر أو غنيمة، تكفر الله عز وجل. وهكذا. أيوة. لو كان عرضا قريبا وسرا قاصدا لدعوك ولكن بعدت عليهم الشقة فسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يهلكون أنفسهم بالاعتذار، لكن لو كان هناك غنيمة سهلة وغزوة قريبة لا ذهبوا من أجل الغنيمة. نعم. أيوة. كذا غرضا عندكم؟ قال ترى غرضا مشرفة. ها؟ دكان. إيش الآية؟ عرض. عرضا قريبا. العرض الأموال. غنيمة. من غير دراهم ودنانير. المهم في الغنيمة. غنيمة. أيوة. عفو الله عنك لما أنزلتهم حتى النبي صلى الله عليه وسلم خاطب نبيه، الله عز وجل خاطب نبيه بالليل والرسل، فقدم العفو مع أنه الآن يعاتب رب العزة. أنت لما تريد أن تعاتب رجل عزيز عليك عفى الله عنك، يا أخي انتظرتك على الموعد عفى الله عنك جيد، لكن لما تريد إيش رجل المنافق علمت منه النفاق يا أخي أنت مجادل عفى الله عنك، صلى الله يهديك بعد ذلك شد عليه أول، أما رجل حبيب عفى الله عنك. بدأ بالعفو قبل أن يعيره منه لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقيل معناه ليس يعني العتاب، إنما الأولى والأصلح كان أن لا تعذر أحد من أجل يستبين الكاذب من الصادق. أدام الله لك العفو، قال في المعنى أدام الله لك العفو. طيب تم الكلام. جاء جد القيس قال يا رسول الله إذن لي، قال فإني لا رأيت نساء بني الأصفر فإني لا أصبر، يعرف قومي مني يعني أني عندي شبق من النساء فربما لا أصبر على فتنة نساء بيض يعني. طيب أيوة. لا تستمعون كذا ووضعوا لأهلهم حاجاتهم ما فعلوا شيء، ما فعلوا شيء، معناته ما عندهم استعداد للخروج. نعم. أيوة. لو رأوا فيكم ما كانوكم إلا خبالكم ولو رفعوا خلالكم يدعونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. طيب قد يقع في قلب الشخص أنه نقص جيش الإسلام وكذا، لا، رب العزة يقول هؤلاء لو خرجوا فيكم صار ضررهم أكبر من نفعهم. إيش أول الضرر؟ ما زادوكم إلا خبال ولا أوضعوا خلالكم مستثنى. إيش الخبال؟ فسادا وشرا. ولا أوضعوا خلالكم مستثنى. يقول لكم هؤلاء الجيش أكبر منكم ونحن ضعفاء. تخذيل النفس هذا أعظم تخذيل. بعد إيش؟ وفيكم سماعون. ذكر معنين بغل سماعون؟ جواسيس. فيكم سماعون جواسيس. ما الآخر؟ من يسمع لهم ويضع. يضع. أيوة. لا أنا الذي أراه يأتي يخذلني عن طلب العلم وكذا طلب عنه. شو توظفت وأنت تفعلت إيش توظفت وفلان رتبته كذا وفلان راتبه كذا وفلان. السلام عليكم. أنا بإذن الله أسأل الله عز وجل الإخلاص. تقاعدت من أجل تفرغ عن طلب العلم مش من أجل أسمع منك يجري يا حاج وانت عارف جريدة رواتب الناس. عزمنا في الحج وتعالى أراويكم رواتب كم. قلت أنت عزمنا من الحج أين إحنا من الحج. أنا ما جيت أسمع راتب الله سلام عليكم. هذا يمكن عنده اهتمام صاحبي. سلام عليكم. لا وين الآن؟ إن شاء الله ما يكون عقوبة من الله. سرطان أكل جسمه كامل. إن شاء الله ما تكون عقوبة من الله عز وجل. تكون مغفرة له. لكن وين تجري راتب فلان راتب فلان راتب وجالس طول الليل؟ عقلك بيضرب أكل من الأموال. أنت خلاص صحيت لله عز وجل أغلق سمعك عن الدنيا. ستأتيك الدنيا ويرانا بإذن الله سيربيك رب العزة. أنت الآن تتاجر مع رب العزة فلا بد من التضحية. ها؟ يشوف وفيكم سماعون. اللي يكثر من سماع التحويلات حتى نفس الشيء. الفرقة الفلانية والفرقة الخوارج سيهجمون على البلد الفلاني وسيهجمون على الخليفة وهذا يكاد قلبه. أنت استعن بالله عز وجل وابتعد عن سماع التهاويل هذا. ابتعد استعن بالله عز وجل أخلص وادعو لولي الأمر يوفقه لطرد هؤلاء الخوارج وتدعو الله عز وجل أن يصلحه ويكون عون للمسلمين مش ضد المسلمين. نعم. لكن ترى عندنا التقصير في باب الدعاء. اللهم اهلكهم اللهم اهلكهم اللهم اهدهم واجعلهم عون للمسلمين اللهم اهدهم احسن. واذا شاء اللهم ان لم تعلم فيهم خير فاقسم ظهرهم. هذا دعاء احد العلماء كان يقول هذا. اللهم ان كان علم في خير فهم وان لم تعلم في خير فاقسم ظهرهم. ايوه ناقش أشداد عبد الله بن عباس رضي الله عنه الخوارج ورجع منهم طائفة. الحمد لله صح أنه 6000 تزيد وتنقص. ناظرهم ابن عباس لما كانوا يريدوا يقاتلوا علي بن طالب فرجع منهم 4000 بقي 2000. الحمد لله لأنه الآن يأخذون الناس على جهل على جهل. ذكر لي أحد الضباط السودان قال ما درينا إلا الخرطوم أخذوا معسكر جاءوا أفارقة وأعراب من الجزائر ومن ليبيا ملقطين. أخذوا المعسكر الأول والثاني والثالث ما بقي إلا معسكر واحد. قالوا اشتد الحرب حتى استطاع يحرر بقية المعسكرات والخرطوم ثم سجنوا هؤلاء. قال أثناء السجن نحن نصلي واحد من الساجين قال تصلون أنتم؟ نصلي. قال والله يا أعطونا سلاح. قال تعالوا تقاتلون الكفار ما تساكن. أخذوهم البدو قالوا لهم جهاد ويلا هجوا. شوف كيف تغريب

نعم. ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغني ولا يفطر له فيصدق عليه. ها؟ متعفف. تعرفه الاهتمام. طيب، للفقراء والمساكين والعاملين عليها. قال الفقير: من كثرت الحاجة فقار بحرها. بغض النظر، أنا أريدكم تفسروني بالجمل الجميع. والعاملين، حضر في المسجد عن سورة الأنفال، ذكرت فوائد، فذكرت تطبيل أبو جهل لما يريد يطبل، فقلت: فأرادوا أن يشربوا كأس الخمر فشربوا كأس المنايا. كذا كأس المنايا وناحت عليه، وناحت عليهم النساء. طيب، استأنس الناس، خاصة اللي ايش متعلمين يظنوا هذا من جيبنا تعبير. طيب، والعاملين عليها، العاملين عليها هم السعاء، سواء يكتب كاتب، يقول الشيخ سعدي، سواء كاتب او يذهب وياتي، كلهم هم في خدمة ايش؟ هذه الزكوات، في خدمة توزيع الزكوات. وقال: يعطى اجر مثله، يعطى اجر مثله، يعطى اجر مثله، اجر مثله. وكل ما وجد شخص ياخذ اقل هو المطلوب وعمله احسن. وبعضهم قال يقسم قسم، لكن يعطى اجر مثله، خاصه اذا متفرغ، واذا كان يعني اخذ السعايا هذه واعطاها من هو احوج جيد. يا عمر، النبي صلى الله عليه وسلم، عمر عامل للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه نفسه، قال: يا رسول الله، أعطيها من هو أفقر مني. قال: يا عمر، إذا جاءك هذا الماء من غير استشراف ولا سؤال فخذه، إما أن تتموله أو تتصدق به، خذه. والعاملين عليها، الآن العاملين عليها، أنا حتى ألمح، زرت بعض المراكز وأرى رئيس المركز إيش من البيوتات عنده، إيش من الشبع. ولما عزمنا على زبائح وأسماء، الطلاب ما يجدون وجبة في اليوم. كيف أنت؟ هذا كله من كيسك تعزم الضيوف؟ يقول: خير خير موجود. أنا ألا أقول من كيسك ولا من كيس المركز الأموال التي من أجل ذاك؟ هؤلاء يوم وجبة، وجبة في اليوم، هذا كله محرم، ما يجوز لك، ظلم للطلاب. وسيارة بقيمة 90,000 و100,000، وهكذا العاملين عليها، العاملين عليها. بعد ذلك العاملين عليها بدأ مشاوير خاصة لنفسه، سيارة سبع أثمان. طيب، نسأل الله العافية. والمؤلفة قلوبهم، ذكر ضاوي أصناف المؤلفة قلوبهم: إما كافر يرجى إسلامه، أو مسلم ضعيف إسلامه يتقوى كالأقرع بن حابس وعين بن حصن وغيرهم، أو مسلم رئيس في قبيلته يرجى إسلامه قومه، ذكر أمثلة منهم: علي بن حاتم والزبرقان بن بدر وغيرهم. وفي ثالث رابع نفسه شهداء؟ لا قال سلام إزاء قوم كافرين. إزاء قوم كافرين، إزاء قوم، لماذا إزاء قوم كافرين؟ بعدين قال: من موضع متناقض لا تبلغهم جيوش المسلمين إلا بمؤونة كثيرة. هؤلاء مؤلفة يعتبر؟ أدخلهم في المؤلفة؟ طيب، وهم لا يجاهدون إما لضعف نيتهم أو لضعف حالهم. نعم، يعني قليل من هناك ويعطيهم إيش الأموال تقوية لإيمانهم، أعلك إيش ما يضرفوا، ما يضرفوا، لا ما يضرفوا عن إيش

لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، كفر أكبر. إنا عن طائفة تمم قرأت إنا عنكم إيش؟ قال عمر، قال عمر لا هنا حديث آخر رواية ناقص. أيوة لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إنكم عن طائفة كفر أكبر يعني كفر أكبر. وكان واحد منهم فقط الذي صدق في التوبة المقصود فيه الاسم، ها الاسم اللي أبعده ايش ثلاثة؟ لا لا لا غير هذا ثلاثة غير هذا واحد فقط قالوا قبل غير هذا تخلفوا غير اي غير سيأتي إنا عن طائفة منكم هو هذا الذي صدق التوبة نعد الطائفة بأنهم كانوا مجرمين. أيوة أسمعهم مش هذا في اللي تخلف ثلاثة اللي قالوا هذا المقال فنزل ثلاثة فقط واحد قال أقعدني اسمي يا رسول الله اسمه بن حمير مخشي بن حمير هذا أيوة المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويغضون أيديهم فالسلطان تنفيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها قيل حكمهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا فاستمتعوا بخلاقهم بنصيبهم وخذتم كالذي خاض بالشرك والاستهزاء بالرسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبلكم حلوى الخذة بالخذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل يا رسول الله فارس الروم في رواية اليهود والنصارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن القوم يعني الا اولئك. ايوه ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من مرض تداعى له سائر الجسد بالسائر أولياء بعض. نعم أيوة وعد الله قال هنا يقول الله عز وجل لأهل الجنة يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون ربنا وما لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحد من العالمين من خلقك. فيقول أفلا أعطيتم أفضل من ذلك؟ فيقولون ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا. قال أخرجه البخاري جنتان من ذهب آنيتهما ومرتهما وجنتان من فضة آنيتهما ومرتهما وما بين القوس وبين أن يروا ربهم إلا رداء بكبرياء على وجهه كانوا كذا. طيب تم القراءة يا أيها النبي جاهد الكفار اغلب عليهم قيل بالإنكار باليد المنافقون على قسمين ممكن يقال. من أظهر كفره هذا يقام عليه حد الردة، نافق الصراحة، وإلا يغلظ عليه باللسان، لا يخاطب باللين والرفق، لا يشد عليه يشد، إلا من ترك منه ترك هذا النفاق ما في بأس تلين معه، لكن شخص منافق وهكذا هذا تغلظ عليه. نعم أيوة وغلظ عليه أيوة. يعرفون بالله ما قالوا ولقد قالوا بنفس الكفر وكفروا بعد إسلامهم وأمنوا بما لم ينالوا وما نفهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في ورث الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جالس تحت ظل الشجرة، قال انه سيأتيكم رجل ينظر بعيني شيطان، فخرج رجل أزرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علامة تشتمني وأنت وأصحابك، فذهب وأحضر صاحبي فأقسموا بالله وحلقوا أنهم ما شتموا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ولقد قالوا كلمة الكفر. وقيل نزلت في قبيل سلول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهموا بما لم ينالوا، قيل بتنصيب قبيل سلول، وقيل 12 من المنافقين لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم العقبة والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أن يصعدها أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم صاعد عقل فلا يصعدها أحد، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم معه عمار وحذيفة. حذيفة كأنه يقود وعمار يقود، فهبت 12 راحلة من النوح تعرف أنت على عقبة فوق جبل بالكاد ناقضت، فتنفر عليك 12 ناقة فجأة تنفر ناقتك قد تسقط فيك في هوي الجبل، أرادوا أن يسقط النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركهم حذيفة ضربهم أوجه الناقة ولحقهم، فقال هل علمت يا هم يا حذيفة؟ قال أما الرواحل فعرفت يا رسول، أما القوس كان متلثمين. قال تدري ما أرادوا؟ أرادوا أن يطيحوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم 15 حتى كان يقول حذيفة، وكان بينه وبين رجل خصومة، قال أتدري عدد أصحاب العقبة؟ كانوا 15 12 فإن كنت منهم 15 فلا أشهد على ثلاثة قد تاب الله تعالى عليهم، وأشهد أن 12 حارب على الله ورسوله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في رواية إن كنت منهم فقد كانوا 13 إما كنت واحد 12 منهم تكفيكه دبيلة، دبيلة مرض يخرج مثل الورم فيموت منه 12 واحد، والله عز وجل تستير، لذا ما ذكر إيش أسماء ما هؤلاء المنافقين. قال الشيخ سعدي في عدم ذكرهم وذكر أوصافهم من باب قال أن الوصف ينطبق على كل من فعل أفعالهم إلى يوم القيامة، عرفنا الوصف لما رب العزة يوضح أوصاف المنافقين، فكل من كان هذا صفاته فهو منافق إلى يوم القيامة، ليحذر من هذا الأوصاف. أيوة ومنهم من عاهد الله عليه قيل نزلت في ثعلبة بن حاطب، لكن قصة ثعلبة ضعيفة، لما رب العزة فتح عليه وديار من الماشية، فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم له وليزكي أبى وما اعترف بنعمة الله عز وجل عليه، ثم إنه تاب فأراد أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة فرفض، فجاء في عهد عمر يريد أبو بكر فرفض، وعمر فرفض وهكذا حتى قالوا مات. وقصة ضعيفة قصة على ذلك، وأن يعني حتى في كتاب ثعلبة عنوانه المفترى عليه، ثعلبة المفترى عليه، قصة ضعيفة. نعم أيوة. فلما أتاهم من الأرض بخلوا به وتولوا وهم عدوان فأعقبهم كرم في قلوبهم إلى يوم القيامة بما أخلف الله فبعثهم بما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله عليم بالغيوب الذين يكسبون المتطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيقولون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. إذا حدث كذب كذب وإذا وعد أخذ إلى دون خان مناخ. ويلبسون مصدق مطوعين، جاء رجل بصدقة صاع وجاء آخر بأموال كثيرة، قالوا ما تصدق هذا ما جاء بالأموال كثيرة إلا رياء ويطيب القليل، قال هذا ما جاء بالقليل إن الله غني عن صدقتي هذا، فما سلم اللي جاء بصدقة كبيرة ولا اللي جاء بصدقة قليلة، ما أحسن منهم يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقة والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. هذه من صفات المقابلة، لهم نعم لهم عذاب أليم. قال الشيخ السعدي فالمنافقون يتتبعون أحوال المؤمنين ليتنقصوا، فما يجوز للمسلم أن يتبع عورة المؤمن، وكذلك من صفاتهم اللمس، فاللمس محرم. وينبغي كذلك للمسلم أن لا يخذل من فعل حسنا في صلاة الخير ولو كان قليلا، لابد هذا أن ينشر ويحث ويرغب أكثر، مش إيش تطعن فيه وتثبته. وهكذا المنافقون عندهم تطبيق للمسلمين، هم أولى بالرياء، اتهموا صاحب الصدقة اللي هو صادق بالرياء وهم أولى بهذه الصدقة، الرياء عندهم. نعم أيوة. وين قال أعطيه إيش؟ ها؟ أقول إذا صدقوا رياء وإذا صدقوا الخليل الله غني عن صدقاتهم. إيه منافقين إذا صدقوا بكثير رياء وإذا بقليل الله عز وجل غني عن صدقاتهم. نعم ينطبق عليهم. أيوة. استغفر لهم مولانا استغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. لما جعل المسلم لجنازة ضيف سلوم قال رب العزة قال يا رسول الله عمر يقول تستغفر لهم وقد ناهى ربهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، قال ربي خيرني وسأزيد على السبعين. فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. السبعين هذه ليست للعدل للمبالغة، لو سبعين ألف مرة تستغفر ألفين سنة ألف مئة ألف مرة لن يغفر الله لك. لماذا كفر؟ قال الشيخ الثاني فيه مشروعية القيام الصلاة على المؤمن والقيام على قبره للدعاء في قول الله عز وجل لا نعم ايش ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره للدعاء له. قال فيه مشروعية ايش القيام على قبر المؤمن للدعاء. ايوه. فرح المخلفون بمبعثهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله فقالوا لا تنفروا في الحرب

إن كان فاضلا تؤثر فيه النية. كذلك قال كل حال يحصل فيها تفريق المسلمين فهي مذمومة، وكل حال يحصل فيها التواد والتراحم وتجميع المسلمين فهي محمودة. ولا يجوز كذلك إيش إتيان والصلاة في أماكن المعصية واللي فيها إيش المقصود منها الإضرار بالمسلمين، ما يجوز الصلاة فيها. وقال الفائدة الأخيرة المعصية تؤثر على البقاع. شوف قباء لما كان حواليه وفي أسة التقوى وحواليه ناس صالحين ومرتادوه ناس صالحون، صار بقعة من أتى قباء كان له كحجة كعمر، وذاك مسجد الضرار لا أبدا لا تقوم محرقه وحرقه النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة أفمن أسد بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسد بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. هكذا النفاق وعملهم صيرهم على شفا، شوف صيرهم وسقطوا في نار جهنم يا رب الله. هكذا اللي يعمل عمل بغير اخلاص. ايوه لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. توقف هنا شيخ مارون يا صاحبي، أنا كنت محدد 3-8 الشيخ سيطر 3-8. سبحان الله وبحمده صلى الله عليه وسلم وإياه. سيبالي